إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. على فكرة انت خسيتي كتير قوي يا مدام سهى، مقاساتك قلت كتير عن المرة اللي فاتت. أنا ماشية على رجيم قاسي جدا يا مدام اعتماد. طب ايه رأيك أفصل لك على الموديل اللي اخترته لك؟ جميل قوي. ولأنك أهم زبونة عندي هفصل لك وأقص لك بإيدي. معلش يا مدام، أصلا أنا بصراحة يعني برتاح لتفصيل كريمة، ولو أنك تزعلي أوعي تزعلي. لا أبدا يا حبيبتي أبدا. أوكي أزعل ليه؟ ده أنا حتى سعيدة جدا أني تلمستي اللي ربيتها وعلمتها على الصنعة تبقى أحسن مني. بصراحة كريمة بقت أشطر مقص دار عندك في الأتوليه. الله، أمال هي فين؟ في الدور الفوقاني. بتغير هدومها عشان عندها مشوار. أنا عارف المشوار اللي انت رايحاها يا كريمة، عارفه. انت رايحة تقابل الجدع التمرجي في المستشفى اللي بيشتغل فيها، صح؟ بس أنا مش هسيبك تروحي له. عبده؟ ده رئيس التمرجية يا عم نبيل، واحنا خلاص هنتجوز. انتوا ايه؟ هتتجوزوا؟ يا كريمة يا كريمة، ده بيضحك عليكي، الجدع ده عايز يلهف سيختك. وانت يا عم نبيل، انت يا جوز قبلتي اعتماد اللي ربتني وعلمتني، عاوز ايه بقى غير كده؟ ما انت كتير سرقت من الفلوس اللي محوشها من عرقي وشقايا عشان اعمل لنفسي بيت وعيلة. غصب عني يا كريم، والله العظيم والله العظيم حرماني من الحقنة بيطير أبراج عقلي وبيخليني مش عارف بعمل ايه. خسارة يا عم نبيل، خسارة. ده انت القسطة الكبير والكل طالع من تحت ايدك، خسارة الكيف يدمرك كده. طب تسمعي كلام يا بنت الناس وتديني سيختك دي، ها؟ وانا هفتح لك اتيليه زي بتاع اعتماد واحسن. انت دلوقتي مقص دار هايلة وحرام تشتغل باليومية. يلا هاتي. اي عم نبيل حرام عليك، ايدي كده بس يا عم نبيل، حرام عليك، كفاية كده بقى. طيب يا اختي طيب، خليه ينفعك التماردي بتاعك. ايه لسه الراجل الكئيب الشمام ده بيضايقك يا كرامتي؟ مش هو بس يا عبده، مصطفى الميكانيكي ابن اخت قبلتي اعتماد. اللي شغال في الورشة اللي قبل القرافة. ايوه، راخر عاوز يتجوزني وزهقني. امتى بقى يا عبده تريحني من الهم ده ونتجوز؟ هنتجوز طبعا هنتجوز، انما امتى بقى يا ترى من يعيش؟ ايه ليه يا عبده؟ ده هم ما يتلم يا كرومة، شقة وعفش وعيشة، وانا مرتبي كله على بعضه ما يقفلش 1500 جنيه، والعيال تعبانة. عيال؟ اوعى يا عبده تكون متجوز زي ما بسمع وبتشتغلني. فلالله ولا فالك يا شيخة، انا قصدي عيالنا اللي هنخلفهم هيتعبوا في حياتهم، يرضيكي؟ لا طبعا، انا عاوز اولادي، مفيش احسن من كده. يبقى خلاص، الدهب اللي في ايدك وصدرك ومليك ده يا ارض الغرض، ويتقفل علينا باب واحد. ومبروك عليكي عريسك الخفة. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبدو؟ لا الا سختي بقى، ما تخلينيش اسقطك من نظري انت كمان. طيب اعرض عليك عرض تاني، هاتي الاسورة التخينة دي ونكتب عرفي. عرف؟ انا وش عرفي يا عبده؟ بلاش، جيب الخاتم ابو فص ده ونعمل خطوبة. عبده جيب الحلق الرفيع ده ونقرا فاتحة. اخس عليك يا عبده. طب حاسب البوفيه. بنت كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت لي منين يا مصطفى؟ من تربة يا اختي. يا بنت انا مش محرج عليك مروح المستشفى ومقابلة اللي اسمه عبده ده، وده يخليك تقفلي في القرافة وتطلع لي زي عفيت العلبة كده؟ انت ما بتزهقش من الفيلم ده؟ وكمان انا منبه عليك يا بنت ما تمشيش لوحدك في القرافة بالليل كده. يا بنت يا بنت انا بحبك، وانت مش ممكن هتكون الغيري، والا اقسم بالله اشرب من دمك. لا يا شيخ، خوفتني يا مصطفى. ما هو انت يا بنت لو قريت دماغي واتجوزتيني هقدر بالصيغة اللي عليك دي افتح ورشة ميكانيكا بريمو واسعدك. يانا يا رب يا رب، ده مش جوز خالتك بس اللي طمعان في سختي، ده انتوا كلكم بصين لها، سختي اللي شقيت وطفحت الدم على ما عملتها. اسمع مصطفى، روح لحالك يا ابن الحلال وخلينا اخوات احسن. اخوات لا يا كريمة، انا هتجوزك ويكون في علمك لو عرفت انك رحت للجدع اللي اسمه عبده التمرج ده مرة تانية هدفنك هنا بايدي، ايدي اللي ياما طبطبت عليك يا كريمة. اهلا وسهلا يا مدام اعتماد. اهلا بيك. بصراحة كريمة بتحبك قوي وبتشكر فيك قوي. كريمة دي زي بنتي واكتر، وده اللي جابني ليك دلوقتي اخ عبده. خير ان شاء الله. انا شايفة ان كريمة بتحبك ومتعلقة بيك بجد، لكن بس لكن ايه؟ اولا والله والله كريمة ما تعرف ان انا جاية لك دلوقتي المستشفى، انا بس حبيت اشوفك واسألك انت ناوي على ايه مع الغلبانة دي؟ كل خير برضو، يعني كل خير. هو في حاجة؟ هو في ان بصراحة حاسة انها محتارة معاك، وكمان يعني ان فيه يعني لو سمحت عايزين علبة مقصات ومشارة العمليات. بروح انت دلوقتي، انا هجيب من المخزن وابعت لك. معلش يا مدام، وضع في المستشفى زي ما انت شايفه، بس انت انستينا. الله ينسك. عموما اتمنى تكون فعلا ناوي على خير مع كريمه، ويكون قريب يا ريس عبده. ها سلام. سلام يا هاني. كريمه حامي نبيل، اللي جابك ورايا؟ مالك؟ هموت هموت يا كريمة. يا غلبيانة، عاوز الحقنة. أبو سيدك، أنا من ساعة ما خرجت من أتليه وراكي، بس ما رضيتش أكلمك إلا لما تدخل القرافة. 100 جنيه بس يا كريمة. أبو سيدك رحميني. طب حرام عليك، كفاية، سيب إيدي والمصحف ما معايا. ما انت عارف بحوش مع قبلتي اعتماد كل ماهيتي وباخد مصروف بس. والله لا، لازم تديني 100 جنيه، لازم. انا حموت، ارحميني ابو سيدك ابو سيدك. ايه يا عم نبيل، انت بتعمل ايه؟ هتقطع ايدي؟ بقولك ما معيش والله. كفايه شد في الاسوره بقى، هتقطع ايدي. لازم تديني ولا هقطعك واخد كل حاجه. يا لهوي، مقص؟ طب جاي ورايا بمقص يا عم نبيل، وبترفعه في وشي كمان. حرام عليك، هي حصلت للدرجه دي؟ هو انا اذيت حد فيكم يا عم نبيل؟ هو في ايه؟ في ايه؟ تعبان يا كريم، تعبان يا حمود. طب بس حاسب المقص يا عمر، حاسب يا عم نبيل. الله يخليك. بص البوك بتاعي اهو قدام عينك، والله اهو ما فيهوش الا 20 جنيه. صحيح، هدفع منها 5 جنيه بس تمن تذكرة المستشفى. هات الخاتم ده، بقولك هاتيه لو مش صباعك واخده. طب لا طب اهدى كده، اعمل معروف واستنى. طب اقلعه لك، انا هقلعه. بص طب سيب ايدي وابعد المقص ده علشان بس اطلعه. يلا خلصين، انا حموت. بتجري مني؟ انت رحت فين؟ انا حموت. استخبيت مني فين يا بنت؟ انا حموت. كريمة اتقتلت واتسرقت صيغتها يا شريف، لقوا جثتها مرمية في القرافة ومطعونة في رقبتها 4 طعنات. صحيح تقرير البحث الجنائي لسه مطلعش، إنما دي مؤشرات أولية من واقع المعينة. مين بقى كريمة يا فندم؟ معلش نسيت أقول لك، أصلي بصراحة من ساعة مجاني البلاغ ده وأنا بفكر في القتيلة. قد كده شخصية القتيلة دي محيرة يا فندم؟ بالعكس، دي غلبانة وغلبانة جدا. كانت بتحرم نفسها من كل حاجة علشان يبقى لها بيت وعيلة. تصور يا شريف، الكيس بتاعها ده كيس الفلوس، بص ما فيهوش غير 15 جنيه، لو واقع جنب جثتها واضح ان القاتل ما شافهوش، كان مركز على الصيغة وبس. كريمة جت لي من كام سنة وكانت مقطوعة من شجرة، ربيتها وعلمتها لحد ما بقت أحسن مقص دار عندي في الأتيليه. الله يرحمك يا كريمة وينتقم من ابن الحرام اللي غدر بيك. تفتكري بقى مين يكون ابن الحرام ده يا مدام اعتماد؟ والله حاجة تحير، أصل الطمعانين فيها كانوا كتار قوي. ما تفتكريش إيه آخر حاجة قالتها لك كريمة قبل ما تخرج وتتقتل؟ مفيش أكتر من إني رايحة لعبده المستشفى وهرجع على طول، وطلبت مني 20 جنيه من فلوسها. أنا قاتل كريمة؟ طب ليه يا باشا؟ ده حتى كريمة كانت جدعة قوي وحنينة معايا. حنينة معاك إزاي يا سيد نبيل؟ قصدي حنينة يعني بتديك فلوس تتعاطى بيها، مش كده؟ ايه؟ لا انا ملياش دعوة بالحاجات دي خالص. انت مدمن يا نبيل صح؟ صح يا باشا، بس والله غصب عني. بنت من البنات اللي شغالين في الاتيليه شهدت انها شافتك بتاخد مقص وتخرج بيه ورا كريمة قبل وقوع الجريمة، وكنت تعبان ومحتاج حقنة، ولما رجعت كانت حالتك احسن. لا انا ما خرجتش وراها بالقصد يا باشا، اما المقص فانا اخدته عشان اقص ضوافري. ياه، انت ما تعرفش تقص ضوافرك الا في الهواء الطلق وفي القرافة بالتحديد، ومع ذلك فين المقص اللي انت خرجت بيه من الاتيليه؟ هفهمك يا باشا، مهانة قعدت على الكورنيش كويس كده وقصيت ضوافري، وبعدين حطيته جنبي ويظهر قمت ونسيته. كريمة اتقتلت امبارح حبيبتي يا كركر، حبيبتي يا اللي مت في عز شبابك، هعيش من بعدك ازاي يا كريمة ازاي؟ واضح انك كنت بتحبها قوي يا سيد عبدو. قوي سعادة البيه، كريمة دي كانت كل حياتي يا باشا، يعني المجرم اللي قتلها خد من حياتي. طب ما تساعدنا يا اخي علشان نقدر نعرفه، يمكن نرجع لك حياتك. برقبت يا باشا. ما لاحظتش حاجة على كريمة او قالت لك اي شيء عن شخصية القاتل وهي كانت عندك خصوصا يعني امبارح قبل ما تتقتل؟ هي لو كانت جات لي امبارح يا باشا كانت اتقتلت. لا يمكن. انا كنت بخرج معاها والصلاة لحد القاتلين. امال اخر مره شفت فيها القتيله كريمه كانت امتى؟ من 4 ايام سعادتك. الطب الشرعي اكد وجود شحم على دراع القتيله يا استاذ مصطفى، تقدر تنكر انه كان في ايدك انت؟ ايه حضراتكم يعني لقيتوا الشحم على دراعها؟ طب ما هو يمكن يكون يعني الشحم جالها من اي حته تانيه، يعني اتحكت مثلا في باب الميكروباص وهي نازله او كده. يعني المسافه اللي بين الاتيليه والمستشفى محطتين بس، والقتيله عاده كانت بتمشيها، وانت عارف انها كانت بتختصرها من القرافه. طب ما الكل عارف كده، مش انا لوحدي يعني. مظبوط، انما انت لوحدك اللي زميلتها شهدت انك لما رحت الاتيليه وعرفت انها خرجت رايحه لعبده المستشفى صرت، وكنت في حاله غضب شديده خليتك تخطف المقص من ايديها وخرجت تجري وانت بتقول اللي كسرت كلامي هيكون ده اخر يوم في عمرها. ايوه حصل، وفعلا لحقتها، بس كانت خرجت من القرافه ومسكتها وضربتها قلمين عشان اخوفها وترجع معايا، لكن هي بقى رقعت بالصوت ولمت الناس علينا وخلصوها من ايديا بالعافيه. بس يا باشا سبتها راحت مطرح ما راحت وانا رجعت على الورشه. كذاب،